الحمد لله الذي بين لنا السبل وأرشدنا بالرسل ورفعنا بالقرآن إلى أعلى المثل. الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان المقصود من كل مكان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ونشكره عز وجل على آلائه وهي كثيرة جمة. الحمد لله الصادق في قيله الهادي إلى سبيله مادح الصادقين على لسان رسوله وواعدهم بالخير في محكم تنزيله العالم بمجمل القول وتفصيله. الحمد لله الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت لا يحول ولا يزول ولا يغيب ولا يفوت. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله العظيم شانه العزيز سلطانه الدائم بره وإحسانه. إلهنا إلهنا يا أيها الجبار الأعظم والملك والملك الأكرم العالم بمن سكت وتكلم لك الفضل العظيم. العزيز من أعززته والذليل من أذللته والشريف من شرفته والسعيد من أسعدته والشقي من أشقيته والقريب من أدنيته والبعيد من أبعدته والمحروم من حرمته والرابح من وهبته والخاسر من عذبته. نسألك نسألك باسمك الأعظم ووجهك الكريم أن تجيرنا من النار أن تجيرنا من النار يا عزيز يا غفار. إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وسائقنا ودليلنا إليك وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.